أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيس البضاعة والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب

فمن كان مريضا Mm-hmm.

فليستجيبوا لي وإذا سألك عبادي تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين صدق الله.